منذ طفولته عن حريته، أن يكون صاحب القرار بنفسه، أن تتاح له حرية اتخاذ القرار فيما يقول وما يفعل، أن يكون لديه حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الفكر والاعتقاد. والإسلام العظيم أيها الإخوة الكرام هو دين الحرية الحقيقية. الإسلام هو دين الحرية الحقيقية، بل لنا أن نقول بصراحة ووضوح: لا حرية إلا في الإسلام، لا حرية إلا في الإسلام. يكون الإنسان حرا، لا يقيده قيد ولا يتحكم فيه أحد من البشر، ولا يملي عليه أحد رأيه وقراره، ولا يقول له كما قال فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا يجعله عبدا للعباد، وإنما يجعله عبدا لرب العباد وحده، وهذا عين الحرية وعين التحرر. إن كثيرا من الناس، بل معظم الناس إلا من رحم الله عز وجل، قد أخطأ خطأ عظيما في فهم الحرية، وفهمها كل إنسان على هواه وعلى ما يوافق رغبته ومزاجه الخاص وعلى ما يوافق مراده، حتى ولو خالف مراد الله رب العالمين. فهو يرى أن الحرية أن أقول ما أشاء وقت ما أشاء على الكيفية التي أشاء، وأن أعتقد ما أشاء، وأن أفعل بنفسي وبالناس من حولي ما أشاء، لا يقيدني أحد ولا يمنعني أحد ولا يحجزني أحد عما أريد، مهما كان هذا الذي أريده مخالفا للقوانين، حتى ولو لقوانين الشريعة الإسلامية. هذه هي الحرية. الحرية عند كثير من الناس هي حرية العري، وحرية أن يكون للمرأة أكثر من عشيق وخليل، وحرية أن يكون للرجل عشيقات وصديقات ورفيقات ليليات هنا وهناك، لكن هذه الحرية في الوقت ذاته تمنعه أن يكون له أكثر من زوجة حلال في شريعة الله. لماذا؟ هذه هي الحرية، أن تفعل ما تشاء ولكن على خلاف شريعة رب العالمين. الحرية عند كثير من الناس هي أن لا يكون حولك ضابط أمن يراقب حركتك ويراقب سيرك، فهو يسرق ويظلم ويقتل وينهب حقوق البشر، بل وقد يصل به الحال إلى أن يختطف الناس من حوله، ولا يريد أن يمنعه أحد من ذلك، وإلا كان عدوا للحرية وللتحرر الذي نريده. الحرية عند كثير من الناس، حرية الرأي والتعبير، هي أن تقول ما تشاء حتى عن الله رب العالمين. له أن يشتم الله وأن يسب الله وأن يشتم أحكام الله وأن يتهم الله رب العالمين بالرجعية والعياذ بالله وبالتخلف والعياذ بالله، وبأن دين الله لا يصلح لهذا الزمان. يكتب ما شاء من الكتب الكافرة التي تعج بالكفر عجل، والتي يقطر منها الكفر كالصديد، ولا يجوز لأحد أن يحاكمه ولا أن يمنعه. لماذا يا هذا؟ أنا حر. هذه حرية؟ لا. إن كان الحرية كذلك فإنما هي حرية الحيوانات والخنازير التي تترك تعيش كما تشاء، لا يستريح ذكرها إلا إذا وجد غيره مع أنثاها. ولكن الحرية في دين الإسلام ليست كذلك. دعنا نقول باختصار حتى لا نطيل: إذا أردت أن تكون بين الناس حرا فلا تكن لغير الله عبدا. إذا أردت أن تكون بين الناس حرا فكن لله وحده عبدا ولا تعبد غير الله. إن الحرية الحقيقية هي في عبادتك لله وحده، وفي تقديسك وتعظيمك لله وحده، وفي إفراد الله عز وجل بالتعظيم والإجلال والتوحيد. فأنت لا تعبد غير الله، ولا توحد غير الله، ولا تسلم قيادك، ولا تنقاد الانقياد التام إلا لله عز وجل. ومن أجل هذا خلقك الله عز وجل. خلقني الله لأكون عبدا؟ نعم، خلقك لتكون حرا، حرا لا تعبد إلا الله وحده. ولذا كان دعاء كل نبي، وكانت رسالة كل رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه، أن يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله. إذا أردتم أن تكونوا أحرارا فلا تعبدوا إلا الله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ليعبدوا الله وحده، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فالحرية الحقيقية إنما هي في تحقيق العبودية لله عز وجل. والحرية إنما هي حرية القلب، والعبودية إنما هي عبودية القلب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العبودية. فأنت ترى إنسانا أسيرا عند كافر من الكافرين أو فاجر من الفجار، وهذا الكافر أو الفاجر يفعل به الأفاعيل ويؤلم جسده بألوان العذاب، ويطلب منه كلمة الكفر أن يتكلم بها، وله أن يتكلم بها إذا كان مكرها، طالما أن قلبه وأن صدره منشرح بالإيمان والتوحيد لله. فالحرية إذن إنما هي حرية القلب. فلو أنك رأيت إنسانا هو مقيد بيد كافر من الكافرين، تسمعه وهو يقول إنه يؤمن بالصليب، أو أنه يؤمن بالحجر، أو أنه يقدس كذا، فاسأله: كيف تجد قلبك؟ كيف هي جذوة الإيمان في قلبك؟ هل هي متوقدة تفيض عليك نورا أم قد انطفأت؟ ولذا قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب. وأنت في المقابل ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تجد إنسانا يصلي في الصف الأول، تراه متعبدا، تشعر به متهجدا، بل وقد تراه في يخرج في الحرب مجاهدا، ولكن قلبه يعبد إلها غير الله، ويقدس ربا غير الله عز وجل. فهذا يصلي في ظاهره ويفعل أركان الإسلام كلها، ولكنه لا حظ له في الإسلام لأنه منافق والعياذ بالله. ألم يكن من الناس من يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، وربما خرج معه إلى الجهاد، وربما بذل بعض أمواله وقلبه يغلي حقدا على محمد ودين محمد وشرع محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد؟ وأكبر مثل لهذا عبد الله بن أبي لعنه الله. انظروا كيف كان يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يخرج معه في بعض الغزوات، ولكنه يبطن الكفر بالله تعالى. إذن فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب. وإذا حقق الإنسان العبودية بقلبه لربه فقد بلغ قمة الحرية التي يتساءل عنها الناس اليوم. العبودية لله عز وجل، أن تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة والاستعانة والاستغاثة والتوكل والخوف والرجاء والإنابة والمراقبة، أن تفرد الله عز وجل بالركوع والسجود والخضوع والتضرع والتذلل والتبتل بين يديه عز وجل. هذه هي العبودية لله، وهي التي تجعلك حرا فوق العالمين. إن أشرف المقامات عند الله عز وجل أيها الكرام هو مقام العبودية لله. ولما أثنى الله عز وجل على أنبيائه ورسله جميعا إنما ذكرهم بوسام الشرف العظيم هذا، وهو وسام العبودية. قال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. وقال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب. وقال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عبادنا، عبدنا. أنت قد تظن أن هذه الكلمة فيها نوع من الإهانة، لا لا، بل هو عين الشرف وقمة العظمة والحرية أن تفرد الله بالعبودية. انظر كيف أثنى الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده. هو الذي ينزل على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يا له من مقام رفيع أن تكون عبدا لله وحده، فتتحرر من عبودية ما سوى الله. وأما العبيد الذين يعبدون غير الله عز وجل فهم العبيد حقا، وهم الأسارى بحق، وهم المقيدون بأغلال البشر، وهم الذين يرسفون في قيود الذل صباح مساء وليلا ونهارا. إنهم يعبدون البشر، يقدسون الطواغيت، إنهم يركعون للعباد من دون رب العباد، مع أن الله عز وجل جعل هذا الإسلام رسالة عالمية يخرج فيها الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام، ومن جور الأديان إلى العدالة الحقيقية التي لا تكون إلا في ظلال الإسلام. لكنك تجد هؤلاء الناس عبيد للبشر، عبيد لأفكار إنما هي زبالات وقمامات بشرية. وتعجب كل العجب لهؤلاء الناس الذين يقدسون العالمانية والليبرالية وهي أوضاع وأوضاع وأفكار بشرية، إنما هي قمامة تخرج من عقول عفنة وأفواه نجسة يقدسونها من دون شريعة الله رب العالمين. وهو يفعل هذا ويقول هذا باسم الحرية، أنا حر. حر في ماذا؟ حر أن تعبد من تشاء وما تشاء، حر أن يكون كل الناس أربابا لك من دون الله الذي هو رب العالمين. شيء في غاية العجب، تندهش كثيرا حينما ترى كثيرا من الناس الذين ينتمون إلى الإسلام قد رضعوا من لبان الغرب، وما هي إلا لبان نجسة، قد رضعوا منها بل قد عبوا منها وملأوا أجوافهم وملأوا قلوبهم وعقولهم وأرواحهم حتى سرى هذا النجس والدنس في عروقهم، فخرجوا إلينا يريدون أن يصبوه في أفكار شبابنا وفي عقولهم ليغيروا عقولهم وليغيروا ضمائرهم وليطمسوا في نفوسهم معنى لا إله إلا الله، وذلك باسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم التقدمية. وهذه الديمقراطية القذرة وهذه العالمانية القبيحة وهذه الليبرالية النكدة ما هي إلا أن تتعدد معبوداتك بدلا من أن يكون لك معبود واحد. ولذا كان من العجيب أن ترى الكافرين والمشركين يقولون في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على ماذا؟ آلهتكم. يبقى المشكلة عنده أنك تجعل الآلهة الكثيرة المتعددة إلها واحدا. طيب هذه مشكلة؟ هذا عين الحرية، أن تعبد الإله الواحد الذي يملك أمرك، لا تعبد بشرا مثلك، لا تعبد عبدا مثلك، إنما هو مخلوق حقير. فلماذا حكمته في أمرك؟ ولماذا جعلته يسيطر على قراراتك؟ لكنه أبى إلا أن تكون له آلهة كثيرة وأنت تدعوه إلى أنه لا إله إلا الله. ولذلك أريدك أن تفهم القضية فهما أعلى مما تفهمه الآن. إن القضية عندك قد تكون مجرد مناورات بين العالمانيين والليبراليين وبين الإسلاميين، أو بين العالمانيين والسلفيين، فقط مناورات، لأن هؤلاء لا يريدون الإسلام وهؤلاء يريدون الإسلام. المعنى أكبر من هذا، المعنى هو أننا نريد ألا يعبد في الأرض إلا الله، ولا يقدس إلا الله، ولا يعظم إلا الله، ولا يطبق إلا شرع الله. ما هو الذي يعبد هو الذي يشرع، والمعبود بحق وحده من؟ الله رب العالمين. هذا معنى لا إله إلا الله. إذن فالحرب بين الإسلام وبين غيره من الأفكار الأخرى ليست حرب مذاهب، إنما هي حرب عقيدة. يجب أن تدرك هذا أخي الكريم، إنما هي حرب اعتقاد، أن تقول لا إله إلا الله أو أن تقول بآلهة كثيرة مع الله، حتى ولو لم تقل هذا بلسانك واعتقدته بقلبك وضميرك. لا إله إلا الله ما معناها؟ معناها لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله معناها إيه؟ لا أصلي إلا لله، لا أركع إلا لله، لا أسجد إلا لله فقط، لا، لا أتوكل إلا على الله، لا أخاف إلا من الله، لا أستغيث إلا بالله فقط، لا، لا يأمرني إلا الله، لا ينهاني إلا الله، لا يطاع إلا أمر الله، لا يطبق إلا شرع الله، لأنني لست عبدا لأحد إلا لله. هذا هو المعنى، يجب أن تفهمها هكذا. أما أن يطبق شرع غير شريعة الله عز وجل وأنت ترضى به، وأنت ترضى به معنى ذلك أنك ترضى أن يكون لك إله غير الله، وقد قال الله أإله مع الله، أإله مع الله، فلماذا رضيت بالله خالقا ورضيت بالله رازقا ورضيت بالله محييا مميتا ولم ترضى بالله عز وجل آمرا وناهيا ومشرعا؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يريدكم أن تعبدوا بشرا وأن يحكمكم البشر، يريدكم أن تكونوا أحرارا، فإذا أردتم أن تكونوا أحرارا فلا تعبدوا غير الله. يجب أن تفهم هذا المعنى أخي الكريم. أما العالماني المجرم فإنه يقول لك ما دخل الله بالسياسة، ربنا إيه دخله بالسياسة؟ وهكذا قال هذا الذي مسمى بائد منهزم، وأنا أغير الأسماء، لا يستحقون والله أسماءهم، حتى أسماءهم لا يستحقونها. الحشرات خير من هؤلاء، الحشرات تسبح ربها وتقدس ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهؤلاء الأوغاد لا يريدون حتى أن نسبح ربنا، وبحجة أنه ينزه الله، وكذب، والله أعلم ما في قلبه، ولكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول لك أنا أنزه الله، هذه سياسة قذرة، هي قذرة لأنه تدخل فيها مثله، قذرة لأن مثلك هو الذي أفاض عليها من فكره العفن. ولكن كيف كانت سياسة، سياسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن رسول الله صاحب سياسة؟ كيف كانت السياسة في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذي شهد بعدلهم اليهود والنصارى؟ كيف كانت السياسة؟ ألم تكن السياسة طاهرة نقية؟ نعم كانت طاهرة لما كان القائمون عليها أطهارا أقاموها على شريعة الله، وإنما دنست وأصابها القذر وصارت قذرة لما بعدت عن دين الله. تقول لي أنت بقى ابعد السياسة لأن السياسة قذرة والدين نضيف، طب ما تشيل القذارة التي في سياستك ولا ترفع إلا بطهارة الإسلام. يعني مثال كده بالضبط، هذا الكلب الذي لعق في إنائك وشرب منه وولغ فيه وفعل ما فعل، لو أتيته بكل منظفات الدنيا لا ينظف إلا بالتراب. أنت إذا أردت أن تطهر هذه السياسة بعالمانية أو ليبرالية أو اشتراكية أو رأسمالية أو أي شيء من هذه الزبالات البشرية، فإنها لا تنظف، لا يطهر هذه السياسة إلا دين الله، شرع الله وحده. هذه هي الحرية الحقيقية التي نريدها والتي ينبغي أن تطالب بها أيها المسلمون. لا نريد أن نكون كما كنا من قبل عبيدا للأفكار وعبيدا للأهواء، وكل إنسان يحركنا وكل صاحب قناة يخرج علينا من قناته المجرمة الفاجرة التي تبث الدعارة والفسوق والفجور والعصيان، ويقول لك كلمات يصبها في أذنك فتأخذها إلى عقلك. احذر، احذر من كل ما تسمعه هذه الأيام. هؤلاء العالمانيون لا يريدون الله، وأنت ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد؟ إنها ليست قضية استفتاء ولا قضية انتخابات ولا كذا، إنها قضية شرع واعتقاد. ماذا تريد أنت؟ حذاري أن يكون في قلبك وهم أنه يمكن أن نحكم بغير شرع الله وتستقيم الدنيا. حذاري، حذاري. تقول لي لكن هذا هو الذي سيحدث. فارق بين ما سيحدث واقعا وبين ما تعتقده أنت في قلبك اعتقادا. المؤمن الموحد لله إذا كان صادقا يوحد الله فإنه لا يعتقد إلا أن الشرع شرع الله والأمر أمر الله والحكم حكم الله وحده. وفي الحرية كلام يجب أن ننتبه إليه كثيرا، ولكن في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام أيها الإخوة الكرام حريص كل الحرص على تحقيق الحرية للإنسان، ولذا كان من أعظم ما تجده في الإسلام من النعم والفضائل والتيسير أنه يحرر العبيد ويجعل الكفارة في القتل أو في الظهار أو غيره تحرير العبيد، فتحرير رقبة مؤمنة أو فتحرير رقبة فقط ولا يقيدها بالإيمان، ويأتي القيد هنا قيد الإيمان، أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يبشر من أعتق إنسانا، من أعتق عبدا، بأن الله عز وجل يعتق بكل عضو منه عضوا منه من النار، يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والرأس بالرأس والرقبة بالرقبة، يعتق بكل عضو منه عضوا من هذا المعتق من النار. ولذا كنت تجد رجلا مباركا غنيا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه يجتهد في تحرير العبيد وإعتاقهم. ولذا لما أخذ الصحابي العبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره به النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصي به خيرا، ورجع الرجل إلى امرأته وأخبرها بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنك لا تستوصي به خيرا إلا إذا أعتقته حرا لوجه الله عز وجل. وكان الصحابة يتسارعون في هذا أن يشتري العبيد ويعتقهم لوجه الله عز وجل. إذن فديننا ليس دين الرق كما يقول الجاهلون، وكما كان شيخنا الحويني حفظه الله يتحدث عن الإسلام إذا طبق، لو أن الخلافة الإسلامية رجعت وتحققت وساد الإسلام فإن الذي يحدث كذا وكذا وكذا، أدخل البلد وأخير أهلها بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال، فإذا حدث القتال كان لي منهم غنائم، كان لي منهم أسارة، كان لي منهم إماء، أخذت هؤلاء الإماء خرج الصحفيون الكذابون الدجالون ليقولوا على الشيخ إنه يقول إننا لابد أن نعود إلى عصر العبيد وأن نسترق هؤلاء وأن ندخل البلاد ونفعل بها كذا وكذا ولن ننتصر إلا بكذا، يكذبون كذبا عظيما. خرج الشيخ يدافع عن نفسه، فجاء الصحفي الكذاب في اللقاء الذي بعده يقول الشيخ أبو إسحاق يؤكد مقالته الأولى. إيه ده؟ قد كده الناس دول عندهم قدرة على الكذب وعندهم قدرة على تغيير الحقائق؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ سبحان الله العظيم. فهذه هي الحقيقة، حقيقة الإسلام، يعتق العبيد ويحررهم. ولكن ماذا تقول لعبيد الأفكار والمعتقدات؟ نحن جميعا إلا من عصم الله عز وجل تربينا على مناهج الاستعباد لغير الله، تجده يتحدث لك مثلا في الجغرافيا أو التاريخ أو غير ذلك، إذا تكلم عن أمريكا يتكلم عنها بالتعظيم والتقديس، الأسطول بتاعها وضعه كذا وحاله كذا ونظامه كذا، يعني من الآخر يقول لك لا قبل لك بها، اقعد واسكت. عشان كده كلنا طلعنا نقول ايه، هنروح فين، هنجي منين، دول عندهم وعندهم وعندهم وعندهم واحنا ما عندناش. خلاص تربينا على ان نكون عبيدا والعياذ بالله. ولما يجي يتكلم مثلا عن الخلافة العثمانية لا يذكر شيئا من عظمتها ولا من قوتها ولا من مكانتها ولا من سيطرتها على جنبات الأرض بالتوحيد، لكن يقول لك الاحتلال العثماني اللي دخل والرجل المريض وكذا وكذا، والحمد لله تخلصنا وانفصلت واستقلت واستراحت مصر من الاحتلال العثماني. انظر إلى تغيير الحقائق وتبديل الحقائق. وأنا وأنت تربينا على هذا، أنا درست هذا التاريخ وامتلأ به رأسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الحرية الحقيقية كما قلت وأعيد وأكرر وأزيد هي أن تكون عبدا لله عز وجل وحده. ولعلكم تذكرون في قصة بشر الحافي رحمه الله، مر عليه رجل فوجده مع جواريه تغني له ويسمع الغناء وكذا وكذا، فطرق الباب فخرجت إليه جارية فقال لها صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ اسمعوا دي، قالت بل حر، قال صدقتي لو كان عبدا ما فعل هذا. ثم انصرف الرجل، وشاء الله عز وجل أن تطرق أو يطرق شيء من هذه الكلمات سمع بشر رحمه الله، فخرج وقال للمرأة للجارية ماذا قال هذا الرجل؟ قالت إنه يقول لو كان عبدا ما فعل هذا، لقام بحق العبودية لربه، لكنه حر، فكر الدنيا بياله فبيجري فيها زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه، لا رقيب عليه، ونسي أن الله رقيب عليه، هو حر خليه. فخرج حافيا يقول لا بل أنا عبد، بل عبد، بل عبد، وهام على وجهه وتاب إلى الله عز وجل، وأصبح بشرا الذي تعرفون عنه ما تعرفون من ورعه وزهده وخوفه من ربه وتحقيقه لعبودية الله، فرحمه الله وسائر الصحابة والتابعين. إذن نقطة أخرى مهمة جدا، لقد فرحنا وفرح الناس كثيرا بأننا حصلنا على الحرية، وكلما تكلم متكلم وقال قائل قال نحن الآن في زمان الحرية، خلاص احنا بعد الثورة، احنا بعد الثورة، والثورة جابت لنا الحرية. قل لي الحرية في ايه؟ نعم نحن كدعاة بفضل الله عز وجل، او من الله عز وجل عليهم بأن يحدثوا الناس ويبلغوا الناس عن ربهم، يشعرون بشيء من الانفراج، لكن هذا الانفراج، وأنا أقولها لكم بصراحة ويؤسفني هذا، هذا الانفراج أيضا يكتنفه قلق، وهذا الانفراج يكتنفه للأسف الشديد انشقاق حتى في الصف الواحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دع هذا الجانب، حرية، حرية في ماذا؟ أقول ما أشاء. تقول ما تشاء، يعني تشتم وتسب وتقبح اللي أنت عايزه، وكنت قبلها بيومين مش قادر تتنفس. طب ليه؟ عمر الحرية ما كانت للسب ولا للشتم ولا للعن ولا للطعن وخلاص، ليس الأمر كذلك. أنا خدت الحرية، حرية في إيه؟ أن تقتل من تشاء كما تشاء، أنا لي طار وآن الأوان أن نخده. ولعلكم سمعتم هنا في الفيوم، في المبيضة، في أيام الثورة قوم جماعة وحصل قتال وحصلت مجزرة وسالت الدماء غزيرة في خلال ساعات يسيرة بحكم الحرية. إحنا أحرار، إحنا خلاص اتحررنا من إيه؟ أنتم تسمعون الآن كل يوم بالقتل والاختطاف والضرب والدخول على البيوت وانتهاك الحرمات واختطاف النساء، هل هذه هي الحرية؟ هل غاب عنك رقيب البشر ونسيت الرقيب العلي العظيم رب البشر؟ هل أنت حر أم أنت عبد لله؟ الحرية انقلبت إلى فوضى وانقلبت إلى انفلات عجيب. لا نريد هذا، لا نريد هذه الحرية المكذوبة الزائفة، نريدها حرية حقيقية. إذا لم يكن حولك من يراقبك فتذكر أن الله عليك رقيب، إن الله كان على كل شيء رقيبا. إذا كنت صاحب حرية أن تقول ما تشاء فتذكر أن ما تشاء هذا لا يسمح لك أن تسخر بأعراض الناس. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذا هو الإسلام. أما الإسلام أن تشتم من تشاء كما تشاء، بل ويصل بك الحال إلى أن تسب الله عز وجل وتقول ما تقول في حق الله، كل يوم يطلع يحيى الجمل يقول لنا كلمتين من هذا الكلام الذي لا أدري من أي مرحاض يأتي به، فيسب الله عز وجل مرة ويسب رسول الله مرة ويسب علماء الحديث مرة باسم الحرية والديمقراطية. لعنة الله على هذه الديمقراطية التي تحرر العباد من عبادة الله وتجعلهم أسارى عبيدا لغير الله عز وجل. هل الحرية حرية الرأي والفكر والثقافة، إنك تقول اللي أنت عايزه، حتى إن كاتب يطلع يكتب كده الله فنان فاشل، وينزل الكتاب بتاعه ويطبع وكان زير الثقافة السابق يقول إيه المشكلة؟ حرية رأي وحرية فكر وحرية تعبير، وأنا لما أجي أتكلم عن ديني وأعبر عن ديني وأقول إسلامي كذا تقول لي لا؟ فين الحرية اللي بتتكلموا فيها؟ فين الديمقراطية الكذابة بتاعتكم؟ أين هذه الديمقراطية؟ يقول لك أنتم تريدون أن تحجبوا نساء مصر. إيه دخلك؟ انت عاوز تبقى امرأتك عارية وبنتك عارية والنساء اللي في الوسط بتاعك عراية عشان تبص لهم زي ما انت عاوز براحتك، لكن انا اريدها مستورة، اريدها عفيفة مصونة. ما انت لما تيجي تكلمه ما يسمعكش ويقطعك، وده انت بتشوف في قنوات الحوار بتاعتهم، يجي صاحب الإسلام يتكلم أصل لا استنى بس ما تقطعش. طب أنت كده اللي بتقطعني، سيب لي فرصة أتكلم خمس دقايق، ويترك الآخر يتكلم ويقول ما يشاء بحريته. هؤلاء لا يريدونها إسلامية، هؤلاء لا يريدوننا أن نكون عبيدا لله، يريدوننا أن نكون عبيدا لكل أحد إلا لله، وساعتها لا حرية لنا أبدا. فافهموا أيها الكرام معنى الحرية، افهموها حق فهمها. الحرية أن تكون عبدا لله وحده، وإذا غابت عنك رقابة البشر فتذكر أن الله عز وجل رقيب عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أنقذ أهل سوريا من طاغيتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بهذا البعثي العلوي المجرم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم دمر كيده، اللهم دمر كيده، اللهم دمدمها عليه. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم دمر المنافقين، اللهم دمر المنافقين، اللهم دمر من يحارب شرعك، اللهم دمر من لا يريد كتابك ولا سنة رسولك. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم اجعلنا عبيدا لك، أحرارا من العبودية لغيرك. لا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا خوفنا إلا منك، ولا خضوعنا إلا لك، ولا ذلنا إلا إليك يا رب العالمين. أنت ربنا وولينا، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.